ولما كانت الحلقة 26 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تقص عليه ما جرى وتروي له ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن رسول الملك جمع الأوراق من الرجال ورفعها إلى الملك في الحال، فاختار الملك إحداها دون سواها وطلب إحضار صاحبها وتقديم كاتبها، وسحب الرسول ذلك القرد العجوز ودخل به على الملك وهو مأخوذ. فلما رآه الملك تغشاه الذهول وكاد يبطش بالرسول، حتى إذا عرف أن القرد هو صاحب الورقة المخطوطة المنمقة أخذه العجب وسكت عنه الغضب. وكان لهذا الملك بنت اسمها جمانة كأنها الأقحوانة، تعرف السحر وتمارس الكهانة. فأراد الملك أن يقدم القرد إليها ويعرضه عليها، فلما دخلت عليه تقدمت إليه. جمانة، تعالي شوفي يا جمانة. أشوف إيه؟ تشوفي قدرة ربنا، أعجوبة. فين الأراداتي؟ أراداتي؟ أيوة، أراداتي المملكة. المملكة يبقى لها أراداتي؟ حاجة ما شفتهاش في حياتي. فين الأراداتي؟ مولاي، خلي القرد يتفضل. القرد يتفضل؟ قرد إيه؟ دلوقتي تشوفيه. أشوف إيه؟ تشوفي الكاتب الجديد. الكاتب الجديد؟ ومسميه قرد؟ أنا مش مسميه، ده هو فعلا قرد. قرد؟ أيوة قرد. قرد قرد؟ أيوة يا جمانة. وجايبين القرد ده ليه؟ ده الكاتب الجديد يا جمانة. كاتب ايه؟ عمرك شفتي قرد يعرف يكتب؟ قرد يكتب؟ ويحسب ويقعد على مجلس الشراب في وسط الأصحاب ويفهم الكلام ويعرف أصول المدام. يا سلام، تصوري انه غلبني في الشطرنج بعد 5 نقلات وبيلعب شطرنج. القرد يا مولانا. خليه يتفضل. شوفي بيركع ازاي من على الباب. دي حاجة تدهش العقول وتحير الألباب. شوف شوف. وانت شفتي حاجة؟ تقدم يا حضرة الكاتب. ايه الله. انت بتغطي وشك ليه؟ مش عيب تدخلني مكشوفة على الرجالة الأغراب. أغراب؟ أغراب مين؟ أبوكي ولا الطواشي اللي رباكي ولا القرد ده؟ القرد ده. القرد راجل غريب؟ ده مش قرد، ده إنسان زينا. هو نجيتي للحق ما سابش حاجة مننا. بقولك بني آدم زينا. هاتولي نار. أنا مانيش فاهم. هاتولي نار. القرد ده بني آدم؟ بيقولك آه. عجيبة، أنت بني آدم؟ عجيبة، بيهز دماغه. بيقولك أيوة. ولما هو بني آدم ليه انسخط قرد؟ ده مش مسخوط، ده مسحور. وإيه اللي سحره؟ أنا هعرف حالا. فين النار؟ أنا طلبت نار. فين النار؟ النار يا مولاتي. هات المنقد هنا، هنا قدامي. بس اتفضل انت بقى، اقفل الباب وراك. هات لي انت بقى شعرتين من جسمه. شعرتين من جسمه؟ انا هحسب لك نجمه واعرف لك اسمه. اجيب لك شعرتين. اتفضلي. هات. تحب تخرج انت برا؟ ليه؟ يمكن تخاف ولا حاجة. اخاف وانت معايا يا جمانة؟ على كل حال انا مش هحضر شياطين، انا هحضر مؤمنين. اوعى النار كده. النار والنور والسر المستور وبحور بتغور، يا خادم النار يا خادم النور، اكشف السر المستور واظهر لنا حقيقة الإنس المسحور. يا خادم النار يا خادم النور، يا خادم النار يا خادم النور، يا خادم النار يا خادم النور. انزل بسلام، تعال أوام، أقسمت عليك بحق النار والنور، يا خادم النار والنور، أن تكشف السر المسطور وتظهر لنا حقيقة هذا الإنس المسطور. المذكور أمير مسحور، يوشيدا ابن الملك خطار، صاحب الجزائر والبحار، واللي سحره رجميس ابن إبليس، عشان ألماس اللي خدها وفاز وحبسها تحت الأرض في قصر الورد وسحر حبيبها قرد. المذكور أمير مسحور. طيب طيب انصرف مشكور، يا خادم النار ويا خادم النور، انصرف مشكور، انصرف مشكور، انصرف مشكور. القرد ده أمير وجار عليه الزمان. جمانة، انت قلتيلي انك حافظة في السحر 70 باب، وكل باب فيه 70 كتاب، مفيش فيهم ولا باب يفك سحر الامير. انت ما تعرفش العفريت اللي سحر الامير؟ اصلا عاوز اعمله وزير ينوبك ثواب، مفيش ولا باب؟ ضروري يا والدي. انا برجوك يا بنتي. طيب خلاص، ولو انها مغامرة، بس تخرج انت برا. وليه اخرج برا؟ يمكن ما تتحملش تشوف اللي هيجرى. فيه ضرر يصيبني؟ لا بس يعني. خلاص انا مش منقول الا لما يبقى القرد امير. والرسول؟ والرسول انتوا حرين. يا رحمن يا رحيم، يا ديان يا قديم، يا خدام هذا المكان، أقسمت عليكم وعزمت عليكم إلا ما فتحتم أبواب الجحيم وأحضرتم اللعين ابن اللعين رجميس ابن إبليس، هتوه في سلاسل الأفلال من قرار البحور من شواش الجبال، حالا بالا الوقت والساعة، الوحى الوحى العجل العجل. جمانة جمانة، انت خنت الأمانة، انت أصل الخيانة، احنا بينا عهد ويمين، انت لعين ملكش عهد ولا يمين، عوديني أحسن ما تبقيش عنيدة. فك أول سحر شيدة، عشان كده أنا جني وانت إنسية، أنا هوريك إزاي تعذبي عليا. مولانا ده العفريت انقلب أسد، بتفك الرصد. انت نار وأنا من تراب، والنار تبقى رماد والرماد تراب، أنا وريك الأبواب، آدي باب شعر من شعر راسي، لن تفاكر ولن تناسي، شملول شملول خليها سيف مسلول، سيف مسلول. دي بقى تسف إيدها. رجميس يا ابن النار إلى جهنم وبئس القرار، خد. ما شاء الله قتلته، طيرت رقبته. مبارك يا مولاتي. ارجع انت، هو لسه ما خلصناش منه. الله، شوف راس الأسد بقت عقربة. عقربة هو ده باب يا رجميس. ها. الله الله، الأميرة عملت له تعبان، بتحارب شيطان. الله، شوف الشيطان عمل صقر اهو، هرب طار. الله، الأميرة عملت نسر، طارت وراه. الحمد لله الأميرة. الله أكبر، فتح ونصر وخزل من كفر. الأميرة جت. هتولي مية بالعجل، العفريت دلوقتي بيتحرق، وريني. اخرج من صورة القرد وارجع للصورة البشرية، ارجع للصورة البشرية. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. سبحانك يا ربي، يلا اخرجوا من هنا بالعجل قبل ما ينزل. مين؟ بنتي. وش جمانة؟ جمانة مولاتي مولاتي. ماتت ماتت. انت لسه هنا؟ انت بتقول عيني؟ انت السبب في موتها؟ لولا اني عارف اني مالكش ذنب كنت قتلتك. اخرج من هنا، ما تورينيش وشك تاني. وخرجت من عند الملك حزين، راحت عيني وانحرق وشي، وفضلت امشي لما دخلت سيسين. وانا ماشي لقيت اخواننا دول واقفين، ولقيتهم حلقين وكل واحد زي بعين. مشيت معاهم من غير ما اعرف هم مين، لما سمعنا الغنى اللي جابنا هنا. ادي حكايتي وادي روايتي. يا سلام، حاجة عجيبة دي، حاجة من ورا العقول. الراجل المشوه ده الأمير الجميل. طب اسمع يا راجل، امسح على دماغك واحمد ربنا على نجاتك، ويلا اخرج من هنا. والله ما اخرج من هنا الا لما اسمع حكايه الصعلوك الثالث والاتنين الاغراب دول. طب اتركن هنا، هاتوا الصعلوك الثالث. الصعلوك الثالث، تعال هنا. ايه حكايتك انت راخر؟ وايه اللي خلى عينك كده ووشك بالشكل ده؟ انا حكايتي اعجب وروايتي اغرب. ايه؟ اقول لكم ايه؟ وحدوا الله. وبدأ الصعلوك الثالث يحكي لهم حكايته، ويقص عليهم قصته، وكيف عورت عينه ولم يصادفه حينه، وكان الجميع يصغون إليه في ذهول، وهو يتنهد ويقول: مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 126 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.